الكمبيوتر ونعمل البث على يوتيوب. 3 2 1. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، اللي بنستكمل فيها هذا الاحتفال والاحتفاء بعيد ميلاد ناصر أبو زيد 80، وبنحتفل بخطاب الحرية. وعملنا 5 جلسات خلال ال5 أيام الماضية، والنهاردة بنستكمل اللقاء السادس وحسن الختام. وبيسعدني أن يكون معانا 2 من الناس الأعزاء علي، واللي بيربط بيننا خطاب نصر أبو زيد. يعني أنا أفتكر دكتور أحمد عبد السلام من 2014، لما حصل المؤتمر بتاع نصر أبو زيد، أو اللي كنا بنجهز له المؤتمر بتاع مؤسسة نصر أبو زيد، والتواصل بيني وبينه من أجل هذا المؤتمر والمشاركة فيه. أحمد من الناس اللي أنا بعتز بصداقتها، و في حاجة مشتركة كمان بين أحمد وبين أكمل، إنه أحمد مفكر عميق، أحمد مفكر وباحث دقيق، لكن مستخبي لأنه شغله بالألماني، وشغله دايما بيبقى في في المؤتمرات، وهو شاطر جدا في ترتيب وتنظيم وتنسيق المؤتمرات. لكن القارئ العربي محتاج يعرف أكتر ويسمع أكتر من دكتور أحمد عبد السلام. عملنا أكثر من لقاء في صالون تفكير وندوات، يعني عمق اتساع رؤية أحمد عبد السلام للعادات القبلية، عمق واتساع ورؤية أحمد عبد السلام لدراسة التاريخ ومناهج المؤرخين المسلمين كظهر في المحاضرة بتاعته. فالنهاردة يعني عايزكم تساعدوني إن احنا نكشف الغطاء أكتر عن عمق تفكير أحمد عبد السلام. أحمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة مونستر سابقا، والباحث المشارك بالمعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت حاليا. يشتغل أحمد على التحولات القانونية والاجتماعية والمجتمعية والعلاقات الترابطية في مجتمعات المسلمين، مهتم هو بهذا الجانب. الجانب المشترك اللي بيجمع أكمل صفوت، دكتور أكمل صفوت، مع الدكتور أحمد، إن أكمل برضو مفكر مستخبي في الدور، بتعبير المصري أكمل مفكر عميق، لكن هو مش شايف كده وأنا شايف كده، وبحاول أبرز ده. فالنهاردة محاولة لإبراز عمق وجهد أكمل صفوت اللي أنا لمسته خلال السنوات الماضية. دكتور أكمل هو طبيب مصري، كان أستاذ مساعد في قسم العلاج الإشعاعي لمعهد الأورام القومي في مصر، وهو حاليا استشاري وأستاذ مساعد علاج الأورام في مستشفى جامعة، طبعا أنا هقراها غلط، إيرهوس بالدنمارك. في يعني عنده أوراق و في دوريات علمية كتيرة وفصول في كتب، حصل على 3 جوائز علمية. هو كاتب إن هم صغيرين، بس طبعا هم كبار بالنسبة للي ما خدش ولا جايزة. بالنسبة لنشاطه العام، فهو كان عضو مؤسس في اتحاد المسلمين الديمقراطيين الدنماركي، وشارك في ندوات عديدة وفي كتب عديدة. بيعتبر ان اهم انجازاته انه عضو في صالون تفكير، وده يعني انا برفع اللي اهوت علشان صالون تفكير. ملاحظة تانية هو بعتها لي من شوية، بيقول ان اتحاد المسلمين الديمقراطيين اللي هو كان مساهم فيه أعطى نصر أبو زيد جائزة الديمقراطية اللي كانت مخصصة لشخصية إسلامية في سبيل حرية التعبير، ودي كانت أول جائزة سلمناها له في يوم الدستور الدنماركي في 5 يونيو سنة 2006. النهاردة يعني أتمنى إنه نكشف أكتر جوانب من جوانب خطاب نصر أبو زيد. فكل من دكتور أحمد والدكتور أكمل تواصلوا مع الخطاب. فأنا هسأل السؤال التقليدي اللي أنا بسأله بقالي 5 أيام وما زهقتش من السؤال ده، فهسأل ونبتدي مع الدكتور أحمد عبد السلام على مشوار علاقتك بخطاب نصر أبو زيد، وإزاي تواصلت مع خطاب نصر أبو زيد. شكرا يا جمال، شكرا أولا على التقديم الجميل، يبارك فيك. فضل نصر أبو زيد علي كبير أوي، لأني أنا يعني وصولي إن أنا درست في الدراسات العربية والإسلامية ووصلت فيها لغاية لما خدت الدكتوراه واشتغلت في هذا المجال كله بيعود إلى نصر أبو زيد بطريق غير مباشر أو مباشر كما يمكن أن نراها أيضا. أول معرفتي بنصر أبو زيد لما وقع في إيدي كتاب مفهوم النص، وقتها مش متذكر، كنت لسه في الجامعة في مصر في أوائل التسعينات أو بعد كده أيام كنت بشتغل. المشكلة إن أنا ما فهمتش، الكتاب كان كبير عليا قوي وما قدرتش استوعبه، لكنه اداني احساس ان مهما قرينا في الدين وعرفنا الدين وافتكرنا ان احنا فاهمين الدنيا ماشية ازاي، لا ده في بعد اخر غايب عننا، ويمكن يكون هو الاهم في قضية الإيمان حتى على المستوى الشخصي. اللي حصل بعد كده حينما اتهم نصر أبو زيد بالردة والكفر، وأنا تابعت القضية كل ما كتب عنها، يعني كنت مذهول من الحدث. يعني إيه قضية حسبة؟ يعني إيه واحد ملوش أي علاقة لا بالدكتور نصر ولا بالدكتورة ابتهال يرفع قضية يطلب إنه يفرقهم عن بعض؟ مين يدي لنفسه الحق ده؟ ومعقول إن الدين يدي الحق لإنسان غريب مثل هذا الحق؟ ثم كانت الطامة الكبرى حينما حكم القاضي بالتفرقة، فده كان بصراحة فراق بيني وبين الدين كما علمته وعرفته حتى تلك اللحظة. حصل خصومة نفسية ما بيني وبين المعارف الدينية اللي أنا اتعلمتها حتى ذلك الوقت. صادفت الأمور أني سافرت بعديها ألمانيا، وشاءت الظروف وانا كنت رايح المانيا مش عشان اقعد ولا عشان ادرس ولا اي حاجه. انا كان ليا زوجه المانيه وهي قالت لي انا عندي امتحانات تعالى اقعد معايا فتره الامتحانات دي. الشهرين اللي انا كنت نازل اقعدهم بقوا دلوقتي 30 سنه. لما خلص الامتحان الاول وقالت لي لا ده في امتحان تاني وتالت، قلت بقى ما فيهاش بقى ننزل نشوف شغلانة ولا أي حاجة. فكان شاءت الظروف أو الإرادة الإلهية إن المكان الوحيد اللي قبل يشغلني كانت مكتبة الجمعية الألمانية للمستشرقين، اللي هي الاختصار بتاعها DMK Deutsche Morgen Gesellschaft. المكتبة بتاعتهم يا أستاذنا كانت من أيام الحرب العالمية الثانية، ما تعمل لهاش جارد. آخر أمين ليها في فترة الحرب وما بعدها كان العالم الألماني الشهير كارل بروكلمان. كانوا عاوزين حد بيعرف عربي بيعرف ألماني وإنجليزي يساعد في عملية الجرد، فأنا قمت بعملية الجرد دي بنفسي. قعدت حوالي 19 شهر على سلم خشب في بدروم عمال أقرأ كتب عمري ما سمعت عنها بالعربي وبالألماني، فده اللي دفعني إني أقول لا، ده أنا كده نصر أبو زيد عنده حق، ده في إسلام غير الإسلام اللي علمه لنا وأنا محتاج إني أتعلمه، وإذا كان في مكان للتعلم فهو ألمانيا هو أفضل مكان. وهنا دخلت في مجال الدراسات العربية الإسلامية، وكان نصب عيني من أول يوم في الدراسة. إحنا الدراسة وقتها ما كانتش في حاجة اسمها بكالوريوس، أنت بتدرس لمدة 5 سنين بتاخد بعدها الماجستير بدون ما فيكم في شهادة في النص. فكان قراري الأول من أول يوم إن رسالة الماجستير بتاعتي هتكون في موضوع الحسبة، لأن أنا عاوز أفهم الحسبة دي أصلها إيه ورايحة فين وجاية منين. وكان بالفعل ودرسنا 5 سنين، ولم أنسى أن تكون رسالة الماجستير بتاعتي عن الحسبة، وإن كنت درست الحسبة كراجل بتاع تاريخ بقى عن المحتسب ودوره، وما بين المحتسب الديني والمحتسب كوظيفة دينية ووظيفة دنيوية أو علمانية، كانت إشكالية كبيرة ما بيني وما بين المشرف إن أنا استخدمت كلمة علمانية، وهو قال لي استحالة. أقول له إيه الاستحالة؟ قال لي إزاي وظيفة دينية تقول لي عليها علمانية؟ كل ما صدر باسم الدين فهو من الدين. قلت له لا، مش بشاركك هذا الكلام، وسيبنا نشتغل. وخلصت الرسالة والحمد لله عدت، وبعديها الدكتوراه واشتغلنا. نصر التقيت بيه في حياتي مرة واحدة بس، وكانت حينما زار جامعة لايبزيغ. وقتها أنا كنت لسه مخلص الماجستير وابتديت أعد لرسالة الدكتوراه، أعتقد كانت في 2004 أو 2005 مش متذكر الآن. كان جامعة لايبزيغ دعوا نصر، كان يمكن تعرفه عاطف بطرس البستاني هو اللي منظم كده، وده كان أول لقاء وآخر لقاء مع نصر رحمة الله. عليه رحمة الله. كلامك عن الحسبة وعن المحتسب بيفكرنا بالمحاضرة اللي عملها لنا دكتور خالد فهمي، لأنه عامل فصل برضه نعم، في الكتاب بتاعه السعي للعدالة الترجمة عن الحسبة. فهنرجع لموضوع الحسبة مرة أخرى بعد ما نسأل الدكتور أكمل صفوت نفس السؤال التقليدي عن علاقتك بخطاب نصر أبو زيد وإزاي اتشكلت العلاقة دي. شكرا يا جمال، هحكي لكم طبعا. بس انا عايز ابدا بان اشكرك طبعا جدا على التنظيم الموسم الرائع الجميل ده، وطبعا بشكرك انك يعني استضفتني، واستضفتني مع الدكتور احمد، ده شرف كبير ليا نبقى قاعدين مع بعض. يعني انا طبعا يعني بمثل صوت رجل الشارع بقى، انا بمثل صوت رجل الشارع اللي هو مهتم بالثقافة ومهتم بالشأن العام، لكن بره الأكاديمية، بره أكاديمية الدراسات القرآنية في الجامعات عموما يعني. وبالتالي أنا يعني موقفي وقراءتي النصر قراءة الرجل العادي المهتم أكثر منه الباحث. أنا عايز بس أعمل زي نصر قبل ما أحكي لكم عن علاقتي بيه. يعني أنا سمعت له محاضرة في جامعة اسكندرية، بدأها بأنه قال أما قبل، فأنا عايز أقول أما قبل، عايز أحكي حكاية قبل خالص ما أخش موضوع النصر، بس أنا شايف إنها موضوع مهم أو قصة بتربط يعني بالنسبة لي أول موضوع وآخره يعني. أنا كنت في تانية ثانوي في 75 76، وأنا في تانية ثانوي دخلنا الفصل مفتش لغة عربية، وقرر إن هو يسأل الفصل سؤال غريب جدا. السؤال كان: إيه اللي بيعجبك في الإسلام؟ هو طبعا سؤال غريب، لانه اولا مش في منهج اللغه العربيه، ثانيا لانه بيتجاهل ان عندنا مسيحيين قاعدين في الفصل، وثالثا يمكن ده اهم حاجه، انه بيفترض ان في اجابه صحيحه لسؤال بيقول ايه اللي بيعجبك فيه ايا كان هذا الفيه. وده بيلخص طبعا حاله التعليم البائسه في بلدنا، احسن تلخيص يعني، بس ده مش موضوعنا. المهم يعني ان الاستاذ بقى يسال الطلبه فطبعا الاجابه ما بتعجبوش، فيسيب الطالب اللي جاوب واقف ويسال اللي جنبه. فضل يعمل كده لغايه لما وصل لاخوكم العبد الفقير. وانا بقى وقتها تقمصت شخصيه صديقنا محمد عوض الشهير محمد كلوني، وهو بيعمل دور القاضي في النصاب في المسرحيه الاخيره بتاعتنا دي، وبيقول ايه بقى: لقيتها لقيتها يا مولاي. وانا عملت كده بالظبط بقى: لقيتها يا حضرة المفتش. قلت له ان اللي بيعجبني في الاسلام انه مش بس دين، لكن دين وايه وتعولة. فالمفتش طبعا تهلل وجهه، والمدرس ابتسم، والطلبة فرحوا انهم هيعودوا اخيرا يعني. المهم انا بحكي الحكاية دي لان انا فاكر كويس النهاردة، ما زلت بعد 50 سنة فاكر اني وقتها وانا قاعد في الفصل قاعد مستني دوري، عارف هقول ايه، بس كمان أنا عارف إني مش عارف أنا جبت الإجابة دي منين. يعني أنا أسرتي ما كانتش بالذات أسرة متدينة أو فيها حد من الجامعات الإسلامية مثلا، ولا المدرس الغلبان اللي كان واقف محتاس ورا ده كان قال لنا حاجة زي كده في الفصل، ولا كنت فاهم يعني إيه دين ودولة أساسا يعني، ولا فكرت في الموضوع ده قبل كده. بس أنا كان عندي حدس وذكاء، كنت تلميذ مخضرم، فعندي قرون استشعار بتلقط من الهوا كده بقى، وده المهم، بتلقط اللي السلطة في المدرسة وفي الشارع وفي الجامع وفي التلفزيون بتصدره على إنه الإجابة النموذجية اللي تحب تسمعها. أنا دلوقتي بتكلم عن خطاب السلطة، الحاجة اللي ناصر شرحها بعد كده بسنين طويلة، واللي في الحقيقة لما قريته فهمت إزاي وأنا في السن الصغير ده كنت بحس بخطاب السلطة ده حتى وأنا مش فاهم، وكان بيتخلي الوعي حتى وأنا مش واعي، وكان بيبقى جزء من إدراكي حتى وأنا مش مدرك، وإن الخطاب ده كان بيحدد لي إيه هي الحقيقة وإيه مصادرها، وكان بيحدد لي كمان أو بيرسم لي هوية أو دور. أنا مع المؤمنين بالحقيقة دي، أنا أحد مصادر هذه الحقيقة، أنا من المدافعين عنها، ولا أنا من المهرطقين الخارجين عن الإجماع. أنا بعد كده دخلت الجامعة سنة 77، ده كان في عز ازدهار الجامعات الإسلامية، والمدرجات كانت مفصولة، واليوم بيبتدي بقراءة قرآن وخطبة لواحد من الجامعة الإسلامية، والأستاذ يخش ويستنى لغاية لما البي يخلص يعني محاضرته وقرآنه، وبعدين واتحاد الطلبة بتاعهم والجامعة بتاعتهم والإسلام السياسي وتطبيق الشريعة. ما بقاش بقى سؤال بيجاوبه واحد في فصل في تانية ثانوي، ده بقى من المعلوم من الدين بالضرورة. وأنا ما كنتش جزء من الجماعة الإسلامية عمري يعني، كنت بستثقل دمهم، وكانت بتنفرني ابتسامتهم اللزجة المصطنعة دي وقسوة أحكامهم على الناس والمختلفين عنهم عموما يعني. وأنا كمان كنت كمراهق يعني لسه بيعاني من الحرمان العاطفي والحرمان الجنسي وكده، حسيت إن كل اللي ممكن الجماعة دي تقدمه لي هو مزيد من الحرمان يعني، فهربت منه. المشكلة أنا طبعا كنت مسلم ومسلم متدين، المشكلة ما كانش فيه فكر بديل أو أي كتب بتقدم رؤية إسلامية بديلة في الحقيقة خالص. يعني حسن حنفي مثلا ما عمره ما كان مفيد بالنسبة لي، مش عارف ليه، مش قادر أقول يعني ليه دلوقتي، بس في الحقيقة هو عمره ما كان مفيد بالنسبة لي في الموقف ده، في القضية دي، في المواجهة دي. اللي كانوا مهمين بالنسبة لي وقتها في أواخر الثمانينات يعني كانوا اتنين، كان فرج فود الله يرحمه ومحمد سعيد العشماوي. وكانوا مهمين لأن هم كانوا بيقدموا رؤية مختلفة عن رؤية الجماعات الإسلامية، بس كمان كانوا بيدوني أنا كواحد يعني مهتم بالقضايا دي، بيدوني أسلحة ويديني حجج سجلية تنفع في المناقشات وتنفع في الجدل وتخليني أحس إن أنا فاهم. وكنت فاهم وقتها إن أنا خلاص بقى مسكت بتلابيب التنوير وعارف كل حاجة من معرفتي بهذه الحجج السجلية يعني، لغاية لما قريت زي الدكتور أحمد عبد السلام بكتاب مفهوم النص متأخر شوية، بس لما قريته فهمت يعني إيه منهج مغاير، منهج أكثر عمق، ومنهج بيحل المواضيع السجلية، مش بيحل يعني مش مهتم بحلها قد ما هو مهتم إنه يناقش قضايا أكبر وأعمق. نصر نفسه قال في كتاب مفهوم النص إن هو محاولة لتحديد مفهوم موضوعي، وأنا أقصد إنه كان يقصد مفهوم غير أيديولوجي للإسلام، وأنا حسيت إن هو فعلا عمل كده. بالنسبة لي ساعدني على إني أفهم العلاقة الأكبر الأهم بين الدين أو النص الديني وبين الحياة بشكل عام. يعني وكتاب مفهوم الجزئية اللي انت ابتديت بيها بان انت تحاول تسحب السجادة من تحت رجلينا بان انت مش متخصص، انا عارف اللقم ده هو، بس يعني الناس اللي هي متابعة في أكاديمية التفكير يعرفوا ويحسوا، والناس اللي هي هتشوف الكتابات بتاعتك هيعرفوا. أكمل كتب 3 دراسات، يعتبر 3 فصول من كتاب. أنا كواحد مهتم بالمجال براهم إن هم مهمين جدا. والحتة بتاعت إن حسن حنفي ما شدكش والعشماوي هو وفرج فودة، لأن هم كانوا بيسجلوا، هم كانوا زي ما أنت قلت بيدوني أسلحة، فأنت لسه برضو عندك حتة السجال دي. حتة السجال دي بدأت تتنقل شوية من مسألة بقى المواجهة والسجال إلى محاولة الفهم، وده اللي بشوفه من نقلة في خطاب نصر أبو زيد، وأنت بتتكلم وكأنك بتتكلم عني برضو، يعني في لحظة من اللحظات كده. وده يجيبني للدكتور أحمد عبد السلام، لأنك أنت درست الحسبة تاريخيا، بس أنت مريت بتجربة أقرب لعملية احتساب بالقوانين الحديثة لنصر أبو زيد اللي احنا عشناها كلنا من سنة 92 لحد سنة 95 صدور حكم محكمة الاستئناف. ف يعني ان انت برضو تدينا صورة كده عن مفهوم الحسبة من خلال دراستك ومن خلال العملية التطبيقية، لانه له صلة بنصر ابو زيد وله صلة بحياتنا المعاصرة. يعني الإشكالية بتاعة الحسبة إن هي مرتبطة ارتباط مبكر جدا من بداية الدولة العباسية بخطاب السلطة. اللي عمل لنا الأزمة الكبيرة ديت عالمين كبيرين، واحد حب يحل المشكلة وهو الإمام الممرضي، والآخر الصوت كويس ولا؟ سامعينك سامعينك، ده هو آه بيطلب أوكي. هو بيطلب قهوة، هو بيطلب قهوة. آه أوكي. الخطاب الأول خطاب الممرضي اللي هو بيقول لأ، الاحتساب ده مش للأفراد، الاحتساب ده لأولي الأمر. إحنا مكلفين كلنا بمقتضى الخطاب القرآني بممارسة الحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حين نبايع ولي الأمر اللي هو الخليفة بينتقل هذا التكليف من الأفراد إلى شخص ولي أمر المسلمين اللي هو الخليفة، فبيكون هو فرض عين عليه وأصبح هو المكلف وحده بيه. هنا قدام حاجتين، يا إما هيطنش في الحالة دي فإحنا مكلفين، ما طنش يعين حد فإحنا كأفراد ليس لنا الحق في ممارسة الحسبة إلا بعد إذن ولي الأمر ألا وهو الخليفة في ذلك الوقت. حسب هذا الكلام مش في إيد أي حد إن هو يرفع قضية حسبة، ولابد أن يكون هو الشخص المكلف بذلك اللي هو في زماننا النيابة العامة، على أساس أن دي قضية رأي عام. وده اللي ما حصلش في قضية نصر حمد أبو زيد، لا ده كان فيه خصوم رفعوا القضية وكان فيه مخاصمة وكان فيه إشكالية تانية. الإشكالية بقى اللي حصلت بعد كده كانت مع الإمام الغزالي، والإمام الغزالي كلنا بنحب نسمع اسمه عندنا تصور الرجل الفيلسوف الرجل العصري بتاع وقته وزمانه اللي خرج بالدين بعباءة جديدة، لكن بصراحة أنا بكتشف كل ما بنقرأ للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي إنه سلفي أكتر من السلفيين. الإمام الغزالي رفض نظرية التفويض عند الموردي وقال لا الكلام ده مش مظبوط، إذا كان المسلم مكلف من رب العالمين فمش معنى إن واحد جات له آليات الممارسة أفضل من الآخر إن هو يكون عليه العبء لوحده، لا العبء فرض عين على ولي الأمر وعلى الآخر فرض كفاية، ولكنه يزال فرضا. وهذه هي الفرضية اللي لعبت عليها التيارات الوهابية والسلفية بعد كده، رغم إن هم لا بيحبوا الغزالي ولا بيقروا كتبه ولا يعني لو وصل أو يعني اتمكنوا هيقولوا إنه كافر وما هوش من الدين. ومع ذلك ففي في أقواله ما يؤيد وجهة نظر. إيه اللي حصل بقى في الموضوع أو نرجع تاني لأصل إحنا قلنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. إيه علاقته بكلمة حسبة؟ حتى الآن محدش عارف مصطلح الحسبة والاحتساب ده جاء منين، ولكن تجد في كل كتب الفقه من يقول وأصل الحسبة هي أمر بالمعروف. الله، طب يعني مين أول واحد كان بيستخدم الكلمة يا جماعة؟ ما تلاقيش كلام واضح، ولكن من الواضح إن هو حصل تطور ما بين عدة أمور. يعني في رأيين، رأي بيقول لك إحنا أخذنا وظيفة الحسبة أو الاحتساب والمحتسب من الدولة الرومانية، لأن الدولة الرومانية كان عندها عملية التنظيم بتاع البلديات، وإن كان في شخص مسؤول عن شؤون الفراغ العام أو الفضاء العام اللي هو يشوف المصلحة العامة رايحة فين، الشارع ده ما ينفعش ان يتبنى فيه ده كده هيسد الطريق، انت داخل بمحلك بالواجهة كتير كده ليه في قلب الشارع كده الناس مش هتعرف تعدي الشارع. دي كانت وظيفته، ودي كانت وظيفة المحتسب في العصر الإسلامي. فدكتورة زي الدكتور سهير أبو زيد بتقول لك لا، يعني يقال إن هو أخذها من الرومان ودي كانت وظيفة قديمة وخدوها من الدول المفتوحة، ولكن هي نفسها بترجع برضه، ودي مشكلة عندنا كتيرة قوي إن إحنا متدينين زيادة عن اللازم، فبنعمل عملية التجذير ونقول لا دي الحسبة دي أصلها إسلامي ونختم بالعشرة، حتى لو كانت كل الأدلة بتتجه في اتجاه معين إحنا بنرفض وبنقول لا وبنجيب لها البدايات. معظم البدايات بتحاول إنها ترجعها لسيدنا عمر، وبتقول إن عمر أول من احتسب، والغير بيقول لك لا أول من احتسب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من عين امرأة محتسبة على أسواق المدينة، وأول وأول وأول من عين الأول. وظيفة الحسبة دي كانش اسمها المحتسب، دي كان اسمها عامل السوق، عامل السوق اللي هي في السياق شمال أفريقيا والأندلس كانت تسمى بصاحب السوق، ولكن في الشرق كانت عامل السوق، ومصطلح عامل السوق ده قديم أقدم من الإسلام نفسه، وكان معروف حتى في الجاهلية، وكان عامل السوق ده هو الشخص الملزم بحفظ النظام في السوق عشان الأمور ما تبقاش إيه سايح مايح كده. لا ده كان في شخص هو اللي بيقول لك لا انت هنا هتبيع الحمير وانت هنا هتبيع الجواميس، ما تجيبش جاموسة جنب الحمار. ده ويراعي عرفوه لا ويراعي الأسعار. يعني أنت لما قلت المواردي وقلت الغزالي، الناس اللي هم رفعوا الدعوة زي المستشار سميدة عبد الصمد، المستشار سميدة بي بي بي بياخد من موقف الغزالي، يعني عايز يقول الحسبة موجودة ما اتلغتش، لأن احنا برضو القوانين بتاعتنا، ما هو كان في محتسب لحد القرن ال19، كان في دار للمحتسب في مصر وأول آخر، فالمنصب تم إلغائه، أو زي ما خالد فهمي بيحاول يقول إن هو أخذت عناصر المنصب جهات أخرى، جهات أخرى بالضبط. يعني زي مثلا مراقبة الأسواق، إن ما فيش حد يغش في الميزان أو يغش في الحاجات دي، في فئة وهيئة خدت، محافظة الآداب العامة مثلا خدتها شرطة الآداب بتاعة الداخلية. فهل المستشار السميدة بقى، هل هي مسؤولية فردية عليه؟ لأن هو بيقول أنا إيه؟ أنا ما أعرفش نصر أبو زيد وما أعرفش زوجته، لكن أنا برفع دعوة حسبة إلى الله، لأنه في راجل، ناس ثقات، علماء ثقات قالوا عليه إن هو إيه؟ لم يعد مسلم، ولا يجوز لمسلمة أن تكون متزوجة بغير مسلم. فأنا برفع دعوة حسبة إلى الله دفاعا عن حق الله. اللي حصل بقى إن الحكومة راحت غيرت القانون بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، علشان تقول الكلام اللي أنت قلته بقى بتاع الموارد، اللي هو إيه؟ إنه اللي يرفع دعوة الحسبة تبقى إيه؟ مسؤولية النيابة العامة. فكروا إن هم حلوا الإشكالية بكده. وده لا هيجيبني تاني لأكمل صفوت وللخناقة بتاعته بقى. النيابة العامة هتجيبك لأكمل صفوت ليه آه بس؟ طبعًا ما أحدثته النيابة العامة يجيبني لأكمل صفوت، لأنه كلية الطب ديت يعني إيه، كانت هي معقل، يعني إيه، هي رأس الحربة اللي حصل فيها في السبعينات، رأس الحربة. يعني هتجد رؤساء الموضوع من الجانبين، من الطب. عايز فممكن تعرف ليه؟ ما هعرف، عشان كده بسألك، عشان كده بسألك أسألك فهتجاوبني على ليه، بس هتجاوبني برضو كمان على الجزئية الخاصة بيه، إن هم بتوع التنوير اللي بيواجهوا الظلام بشكل عام بقى، وفي كلية الطب تحديدا، يعني احنا عندنا كتير من الأطباء هم اللي بيواجهوا دلوقتي، بيركزوا على إيه؟ بيركزوا على الجامعات وخطاب الجامعات وظلميته، ويتغاضوا عن جوانب أخرى تكون هي مصدر للإيه؟ للعنف. فيا ريت تديني برضو سياق الفترة بتاعتك بقى، السبعينات وبداية الثمانينات داخل الكلية. يعني تجربتي الشخصية طبعا، إن يعني الجامعة كانت كابوس يعني بشكل عام، والجامعة الإسلامية كانت بتمارس كل أنواع القهر الممكنة، وبيتصوروا، وده متهيألي ده موقف يعني الإسلام السياسي متبني عموما، يعني متصورين إن النجاح في الانتخابات بتاعت مثلا اتحاد الطلبة أو بتاعت أي دولة هو بمثابة عقد إذعان، يعني أنت نجحت في الانتخابات فأنت بقى خلاص تعمل اللي أنت عايزه، ما يعني ولا يحق لأي حد إنه يعترض على اللي أنت بتعمله، باعتبار إن أنت خلاص أخدت يعني ختم إنك يعني الصلاحية إنك تعمل اللي أنت عايزه. يعني هنا في الدنمارك يعني، بس قصة صغيرة كده، يعني إن الحكومة الدنماركية عملت انتخابات ونجحت في الانتخابات، وأول حاجة عملتها الرئيس الوزراء لما نجحت وقتها، يعني إنها كانت عايزة تعمل احد القرارات اللي كانت انها تعمل زي منطقه كده ما فيهاش مرور في كوبنهاجن، وده كان احد الوعود الانتخابيه بتاعتها. فشلت انها تعمل كده، عم عملوا حبوا يعمل كده في البرلمان للاحزاب اللي هي يعني مع ان المفروض معاها اغلبيه، بس حصل كده يعني خلافات سياسيه خلت ان الاحزاب منعتها انها تعمل الوعد الانتخابي بتاعها ده. هي فكره ان مش معنى ان الواحد نجح في الانتخابات انه خلاص الناس تسكت بقى وتسيبه يشتغل، ما فيش. طب ده بس دي حاجه جانبيه يعني. فاللي انا عايز اقوله بس ده موقف الاسلام السياسي عموما كان كده، انا خلاص نجحت انا اعمل اللي انا عايزه بقى، وده ما اعمل اللي انا عايزه ده معناه ان يعني ينجحوا في مثلا يمسكوا اللجنه الفنيه فيشمعوها، ممنوع التصوير يبقى اعملوا ايه في اللجنه الفنيه؟ مش هتعمل حاجه يعني. ف بالنسبه لي يعني كان دي كانت بروفه مهمه ان الواحد يشوف الاسلام السياسي ان اكشن في يعني وهو بيشتغل سياسه في الجامعه، بيعملوا اللوبيز ازاي، دعوتهم شكلها عامل ازاي، خطابهم زي ما كان نصر بيتكلم عامل ازاي، وافكارهم عموما عامل ازاي. دي نقطه. بالنسبه انا كان دكتور المستشار سعيد العشماوي الله يرحمه، انا لما قلت ان انا قريت له وعجبني انا كتبت له جواب، فالراجل كان لقيته رد عليا ورحت زورته في بيته وقعدت اتكلمت معاه وكده، كان راجل لطيف جدا. وانا عملت كده بدافع شخصي مني لاني كنت معجب بكتبه يعني. فجت سيره الكلام عن الجامعه وكده، فقال لي احنا مش بنتعلم، احنا بنبقى تريند، بنتدرب. وهو متهيألي ده يمكن اوضح في كليات عمليه، انت ممكن تتدرب انك تبقى طبيب، ممكن تتدرب انك تبقى مهندس، يعني صعب تتدرب تبقى مفكر. لكن عايز اقول ان الواحد بيكتسب حاجه اقرب للحرفه، ممكن تحاول طبعا هيبقى طب بمستوى واطي ومنحدر، لكن في النهايه هتعرف تمارس، هتمشي حالك، هتبقى متوسط المستوى لكن هتمشي حالك. وانا اظن دي احد الحاجات اللي خلت بعض الكليات العمليه سهل الواحد منهم، مش محتاجين يفكروا كتير يعني. بس الموضوع أعقد من كده يعني عشان أبقى أمين معاك يعني. أما ليه التنويريين بيهاجموا الجماعات الإسلامية لكن مثلا بيتغاضوا عن تسلط الدولة مثلا أو الحكومات أو كده، أعتقد إن دي انتهازية سياسية ملهاش دعوة بالأفكار يعني، ده مجرد جبن وانتهازية سياسية والله أعلم، ده رأيي يعني الشخصي في الموضوع. ما عنديش حاجة أعمق من كده أقولها للأسف في الموضوع ده يعني. بس عايز أقول على حاجة صغيرة يعني، بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن النصر يعني، إن أنا كنت فاكر إن أنا قريت في كتاب مفهوم النص إنه جاب سيرة التعليم، وأظن في كتاب مفهوم النص أو في مقدمته يمكن، بس أنا اللي أنا فاكره كويس إنه كان بيقول إن التلقين أخطر على المعلم من على الطالب. يعني ان عملية ان التعليم يبقى عبارة عن عملية تلقين، دي مش بس مشكلة للطلبة اللي بتتعلم تحفظ، دي مشكلة اكبر للمدرس اللي ما بيعملش حاجة غير انه بيكرر الكلام، ما بيفقد اي ملكات وقدرة على انه يأتي بجديد. فاعتقد دي من الحاجات المهمة جدا يعني. اخر حاجة عايز اقولها في الموضوع، من بينك جبت سيرة الازمة بتاعت نصر الدعوة اللي اترفعت ضده، لأن أنا من الحاجات اللي وجعاني جدا إن أنا أحاسس بأمانة شديدة إن نصر اتعاقب على حاجات ما كانتش في الحقيقة أكتر حاجة راديكالية قالها، ولا يمكن أكتر حاجة فيها جدة قالها. أنا أعتقد إنه اتعاقب على اللي ما قالوش، أو اتعاقب عشان ما يقولش حاجات في المستقبل. وأنا متهيألي إن دي هي المشكلة الأكبر، لأن أنا بشوف إن، وده رأي شخصي يعني، إن أنا أكتر من أكتر الحاجات الغنية والمهمة اللي قالها في أواخر حياته، ما قالها ما بدأ يتكلم عن الخطاب، عن القرآن كخطاب وخطابات، وإن الموضوع ده هو فعلا اللي ممكن يبقى فيه درجة من الجدة والابتكار ويفتح آفاق أعمق كتير جدا حتى من اللي موجود في مفهوم النص. وده اللي اتأخر كتير بسبب اللي حصل له، وده اللي اتمنع يعني ده اللي نجحوا انهم يعملوه في الحقيقة، انه توفى قبل ما يعمق الفكرة اللي انا شايف ان فيها بذور حاجة مهمة. العقاب الأكبر من وجهة نظري كان هدم المدرسة اللي كان بيعملها. يعني أنت تتخيل دلوقتي إحنا بنتكلم على من 92 93، يعني وإحنا دلوقتي في 2023 بنتكلم على 30 سنة. 30 سنة ديت كان بقى في عندنا 3 أجيال من الباحثين في الدراسات الإسلامية بطريقة نقدية. عادت الدراسات الإسلامية، ما زالت موجودة، يعني المقررات موجودة داخل كلية الآداب، بس بقى تدريسها إيه؟ تدريس بركة زي ما كانت قبل كده، اللي هو إعادة إنتاج القديم. وده بيجيبني لدكتور أحمد عبد السلام على استكمال مسألة الحسبة وسعيه على إنه يربطها بالواقع المعاصر، إن هو برضو نفس الرؤيتين اللي أنت رصدتهم تاريخيا ما زال الصراع ما بينهم. يعني الناس المعتدلين اللي هم شايفين إن لا إحنا نعدل من الأمر، لا، إن الحسبة تظل موجودة، بس هي إيه، من سلطة النيابة العامة وليست من سلطة الإيه، الأفراد. يبقى بالرغم من كل عمليات قشرة التحديث اللي احنا فيها دي، ما زال القديم هو اللي ايه؟ اللي شغال ثابت. وبيعمل تحت السطح. يعني انا عايز اقول لك ان المستشار سميد عبد الصمد ده الاول على كلية الحقوق جامعة عين شمس، جامعتك يعني، ما هواش بقى ايه رفيق الدكتور عبد الباسط سلامة، لا، ده اذا داخل بنية المجتمع ما زال القديم هو الذي يتحرك تحت قشرة الحداثة. الإشكالية زي ما قال الدكتور أجمل، كان الخوف، وزي أنت ما بتقول برضو يا جمال، الخوف من النصر وقتها لم يكن الخوف من فكرة أو من واحد بيفكر، ولكن الخوف من أن يكون من وراء هذه الفكرة تيار. هم قعدوا مئات السنين عشان يبقوا طيار واحد وحيد، وهو اللي ليه السلطة، هو اللي بيحدد الحقائق. فلما يجي مصر ويحط تساؤلات ويفتح أبواب هم عارفين هتودي لفين، فكان لازم يخافوا. نصر كان بالنسبة لهم مرعب، مرعب أكتر من عشماوي وأكتر من فرج فودة، لأنه كمان كان عالم، كان بيتعامل ليس بخطاب ديني. قح هنا قال فلان، وهنا قال فلان، وهنا قال الله، وهنا قال رسول الله، لا، هو بيشتغل من خلال تخصصه العلمي ومن خلال منهجيات هم نفسهم مطالبين بأن هم يدرسوها في نفس القسم وفي نفس الجامعة، ولكن الجديد عليهم أنه لم يطبقها على أي نص أدبي أو غيره، لا، ده بيطالب بتطبيقها على النص الأساسي، النص الدستوري، النص اللي خلق هذا المجتمع بكل ثقافاته. فهنا كانت خطورة خطاب نصر أبو زيد، إنه يتحدث عن خطاب وإنه بيشكل خطاب جديد واتجاه وتوجه جديد. الحسبة لم تكن دائما ينظر إليها في العصور الإسلامية بتلك النظر، ولكن إذا رجعنا إلى العصور الأولى، عصر الخلفاء وما إلى ذلك، لم يكن لوظيفة عامل المدينة أو عامل القرية أو عامل أيا كان السوق، أيا كان مسماه، أي وظيفة دينية، ولكن واحد بيشرف على النظام ليس أكثر. يعني هو منشأة الإشكالية تنظيمي، منشأة الأمر تنظيمي. منشأة تنظيمية مش أكثر يعني. الإشكالية كانت بعد ذلك لما أنا بقول يعني حتى في رسالتي في الماجستير بقول الإشكالية الكبرى حينما استخدمها صلاح الدين الأيوبي أو الأيوبيين عموما، والأيوبي كان يفتقد للشرعية، إنه صلاح الدين إنه يتولى حكم مصر، فكان إيه اللي محتاجه؟ محتاج إن العلماء يكونوا وراه، ولذلك اختار أكبر علماء عصره وعينه محتسبا. نفس الأمر بيرجع يتكرر مع نهاية عصر الأيوبيين وبداية عصر المماليك، ويجي واحد يفتقد تماما لكافة أي شرعية وهو بيبرس، ويتولى السلطة في 1260، ويأتي بمن محتسبا العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام كان سنه فوق 80، فما تقوليش إن الراجل ده جاي عشان يمشي في السوق ويتابع ده الرز ده مرشوش ولا مخشوش ولا بقشرة، ولا الراجل ظابط الموازين ولا لأ. لأ، إحضار مثل هذه الأسماء ليس إلا لإضافة شرعية إلى أشخاصهم. ما هي العملية قديمة برضو في تراثنا، لأنه الدور اللي قامت بيه، مع طبعا أنا بدهن بفرشة عريضة، يعني الدور اللي قامت بيه الكنيسة في الثقافة الغربية هو الدور اللي قامت بيه السلطة في ثقافتنا. يعني السلطة عندنا هي الحامية للدين، الحاكم هو الحامي للدين. وده هيجيبني أكمل عنده تعليق على كلام أنت قلته، بس عايز أضيف عليه إن إحنا إذا كانوا هم استطاعوا إن هم يهدوا بستان الزهور اللي هو كان بيحاول يغرسه ويبنيه، فإحنا ممكن نكمل الآن. أكيد وخصوصا أنتوا الاثنين مهتمين بمسألة، أنتوا الاثنين ذكرتوا مفهوم النص ككتاب كان له دور في تغيير النظرة، وأنا عارف طبعا أن الدكتور أحمد عبد السلام مهتم بانتقالة نصر أبو زيد من النص إلى الخطاب والخطابات، وكذلك دكتور أكمل صفوت برضه مهتم وكتب عن هذا الموضوع. فبعد تعليقه اللي هو عايز يقوله عن كلام اللي قاله الدكتور أحمد، يا ريت يديني برضه أو يدينا معانا الناس اللي موجودة معانا جزء على عملية الانتقال دي، الفرق ما بين النص والخطاب. هقول لك من وجه، يعني على حسب ما انا فاهمها طبعا، بس بالنسبه للجزء اللي انا عايز اعلق عليه على كلام الدكتور احمد وعلى كلامك انت كمان يا جمال، فهو على منهجيه يعني نصر، لانه كان يعني صاحب منهجيه صارمه الحقيقه. واعتقد ان وانا اكتر مثل يعني مؤثر بالنسبه لي جدا في منهجيته دي كان في كتاب نقد الخطاب الدين، لانه يعني هو كتاب طبعا مهم جدا وخطير واثر، يعني لو كان اثر عليه هو شخصيا واثر على الناس، على ناس كتير. هو عمل جهد اكاديمي مهم، ان هو لما بيتكلم لما بيحلل الخطاب انه يقعد يعمل تقسيمه ويقول لنا ازاي الاليات الفكريه بتشتغل، واحد اتنين تلاته اربعه اليات يوحد بين التفكير والدين، ويفسر الظواهر بيردها الى مصدر واحد، وتحويل النصوص التراثيه لنصوص اوليه، واحد اتنين تلاته. عظيم عظيم. وعمل الكتاب ده وكده، وقريت انا الكتاب ده. لما جيت قريت النسخه الثانيه منه بقى، الطبعه الثانيه 98 بعد الازمه بتاعته، عمل ايه مصر؟ اقروا المقدمه بقى بتاعت الطبعه الثانيه. نصر استخدم قضيته هو شخصيا اللي اتقال عليه من الناس، وراح مطبق عليه نفس التحليل، تحليل الخطاب اللي عمله قبل ما تحصل الأزمة، عشان يقول إزاي إن الناس دي اللي هاجمته استخدمت نفس الآليات الفكرية اللي هو حطها 1 2 3 4 5 6 في هجوم عليه هو شخصيا. يعني شيء مؤثر جدا في الحقيقة، وعامل كده زي عامل زي مندليف كده لما حط العمل الجدول الدوري وبعدين ساب اماكن فاضيه وقال لك هنا هتبقى في عناصر هتبقى شكلها عامل كذا والتركيبه الذريه بتاعتها كذا، واثبته وطلعت فعلا كده. الراجل حط منهج وآليه للتحليل ودراسه الانماط الفكريه، وبعدين تحصل ازمه وبعدين ياخدها وتبقى عليه هو شخصيا ويحطها. يعني بديع بصراحة، يعني مش ممكن يبقى بعد كده مهم يعني كمان. فمن يعني هو كمان يعني من ناحية منهجية النصر أنا بشوفها يعني آثرة بدرجة كبيرة، وبشكل أو بآخر بالنسبة لي يعني عاملة زي إن الواحد يقرأ المقالات العلمية اللي في الطب، يعني حتى ليها نفس التركيبة، يعني من إنه يعمل نظرية ويقول ايه هي النظريه وبعدين يقول ازاي هيحلل الحاجات وبعدين يطلع النتائج وبعدين ايش، يعني بشكل متماسك يعني. يعني ده بالنسبه ده بس انا حبيت اقولها بخصوص أنا الجزء ممكن الخاص بالمنهج. أضيف بس إضافة صغيرة، إن يا هو ريت يا ريت. في ال... هو طبعا عمل كتاب نقد الخطاب الديني ونشره سنة 92، هو عبارة عن 3 دراسات كانوا منفصلين وهو جمعهم مع بعض في كتاب. وفعلا هو عمل كل ما كتب عنه، عمل دراسة اسمها نصر أبو زيد والخطاب الديني، أو الخطاب الديني وأبو زيد وقضية أبو زيد، حاجة زي كده. حلل فيها زي ما انت قلت كده كل اللي كتب عنه، الذي اكد الاليات والمنطلقات اللي هو حطها في اول الفصل. الناشر حسن ياغي ما كانش عايز ينشر الحته، ليه؟ لان نصر بقى، انتوا فاكرين كتاب التفكير في زمن التكفير؟ هو موجود فيه فحسن ياغي مش عايز حته السجال دي، فشال كل جزء له علاقة بكتاب من الكتب وحطه في مقدمة الكتاب. لذلك الكتاب التفكير في زمن التكفير ما صدرش منه طبعات تانية، ده محتواه اتشال واتحط في مقدمة. يعني الجزء اللي يخص كتاب الشافعي يتحط في الجزء اللي يخص كتاب نقد الخطاب الديني، يتحط مع نقد الخطاب الديني. فهي بس هو كان بحث كامل على بعض هو عامله حوالين الموضوع. وده هيجيبني هنا للمنهجية دي مع دكتور أحمد عبد السلام، لأن أحمد عبد السلام درس التاريخ وهو أستاذ تاريخ يعني، وضليع في التاريخ، وأنا عايزه يتحفنا كمان وكمان في المستقبل بمحاضراته عن التاريخ، لأنه عنده أحمد يعني مبالغة في استمتاع كده بالاستماع اليه في حكايته للتاريخ، بيحسسك كده ان انت قاعد مع الماوردي وقاعد مع الغزالي في نفس العصر اللي هو عايشين فيه يعني. لكن انت مهتم كمان بقراءة النص الدين، واهتميت بمرحلة مفهوم النص، واهتميت بنصر ابو زيد في اخر مراحله على عملية الانتقال من رؤيته للقرآن أو للمصحف على إنه نص إلى مجموعة خطابات. لو تحب تتناول تلقي ضوء على الجانب ده. هذا الجزء أنا تناولته يمكن في رسالتي للدكتوراه في 2000، ما بين 2005 و2010 كتبت رسالتي، والظاهر بتاعها إني بتكلم على مفهوم العدالة عند القبائل العربية وعلاقته بالشريعة الإسلامية. أنا بحثي ده يعني أنا انتهيت يمكن من رسالة الدكتوراه في 2010، لكني اشتغلت عليه بعد كده 5 سنوات ل 2015 لغاية لما طلع الكتاب بتاعي اللي بيتكلم على الفكرة أو التنظيمية أو التأسيسية للعدالة عند العشائر العربية. أنا في الرسالة بتاعتي كنت بتكلم على خطاب ما قبل الإسلام وانتقاله إلى الخطاب الإسلامي، وهنا أنا استخدمت كلمتين بالألماني اللي هم إسلاميتيت أند تريباليتيت، اللي هو إسلاميتي وتريباليتي. إزاي نعرف إسلاموية النص أو المفهوم وإزاي نعرف عشائريته؟ هما الاثنين ليهم مظهر واحد. يعني مثلا هنقول كلمة دية، الدية موجودة في الخطابين كخطاب تشريعي، نعم ولكن الدية في الخطاب الإسلامي هي بتكون بتكتسب شكل عقوباتي، إن هو بيكون أنت جنيت جناية، فبيكون رد الفعل بتاعها إنك بتدفع هذه الدية. لكن عند العرب قبل الإسلام كان فكرة الدية هي من قبيل التسوية، ونجد هذا الأمر واضح في القرآن، اللي هو العين بالعين والسن بالسن. والسن بالسن والجروح بالقصاص. فالعين بالعين مش معناها انت فقعت لي عين انا فقع لك عين، لا، هما كانوا بيقدروا يعني ما ينفعش ان انا يبقى عندي راجل في القبيلة بعين واحدة وانت بتوعك ماشيين بعينين، فانت بتدفع له مقابل هذا العين. ده شيء، ده من قبيل التسوية. لكن هنطلع الأعلى اللي هي الدية في عند الإيه ما يسمى بالقصاص، القتل. هو وده اللي فعلا حصل فيه التحول في الخطاب الإسلامي. القصاص أو القود أو دية القتيل عند العرب، العرب أولا لم يعرفوا العقوبات نهائيا، بل منظومة العشائر كلها في العالم حتى خارج المنظومة العربية في وسط آسيا لم تعرف فكرة العقوبة، ولكن هي العقوبة كانت عموما ولا العقوبة البدنية؟ العقوبة عموما. يعني ما نراه إحنا عقوبة، هو كان عندهم تسوية. تسوية يعني إيه تسوية؟ يعني أنا ما حصل خناق ما بين عيلتين، ده ومات ليهم 3 ودول مات ليهم 5، يبقى هنا القضية لما يجي القضاة يقعدوا ويعملوا مؤتمر كبير عشان يحلوها، المشكلة مش مين اللي كان معاه الحق ومين اللي بدأ ومين الظالم ومين الصح ومين الغلطان، لا، المشكلة هي إن في واحد قتله 3 وواحد قتله 5، كده ما ينفعش، لازم نعمل تسوية. طب نعمل إيه؟ نقتل 2 لده، ينفع؟ لا، إحنا هنعوضهم بهذا المبلغ عن كل واحد وكده انتهينا، لأن الأصل في التسوية هو نوصل لصلح. فدي فكرة القانون أو الفكرة العدلية عند العشائر عموما والعشائر العربية خصوصا، إن إحنا بنحاول إن إحنا نوصل إلى التصالح ما بين متخاصمين، يعني مش إننا نعاقب حد على فعله ولا شيء من هذا القبيل. الحالة الوحيدة اللي كان فيها شيء أشبه بالعقاب اللي هو التعرض للعرض، ده كانوا وما زال العرب بيسموها في عرف العشائر حق، يعني حاجة مطلقة، حق مطلق. ده حتى ملوش حاجة مساوية ليه، يعني القضاة لما بيقعدهم عشان يقولوا الراجل ده غلط في عرضه ده ولا ما غلطش، زي ما المحكمين أو المحلفين في المحاكم الأمريكية ما بيقعدوا علشان يقولوا الراجل ده هل هو جيلتي ولا انجيلتي. فهم إذا قالوا خلاص الراجل ده جيلتي، إيه اللي حصل؟ يبقى الراجل صاحب الحق اللي اتجرح ده، اللي عرضه اتعرض للراجل التاني، من حقه إنه يطلب منه اللي هو عاوزه، حتى لو قال له هنبيعك في سوق النخاسة فتعب الحق. ده دي فكرة خطيرة جدا اللي انت بتقولها دي، يعني هي دي مش فكرة، ديت كان اللي بيحصل. لا انا اقصد ان الانتقال من عملية التسوية العشائرية، ان في الخطاب الاسلامي اصبحت عقوبة. يعني عملية الانتقال دي حصلت ازاي وامتى وفين وليه؟ الانتقال في الحالة دي حصل عندنا في بعض الأشياء من خلال القرآن نفسه، يعني مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، نعم. فديت فيها خلاف. احنا دلوقتي اللي بيسمعها أو بنستخدمها في إيه؟ في القصاص، إن أنا أقتل واحد، لكن هي عند العشائر ان انا بقتص منه، ان انا باخد حق منه، يعني باخد الدية وانتهى الموضوع. فالموضوع ابتدى لما ابتدينا نفسر القرآن، وابتدينا نتعامل مع تفسيرات القرآن على انها هي القرآن في حد ذاته. والأمر ده بالفعل موجود، لدرجة إني لما ابتديت كانت مشكلة كبيرة أدرس في ألمانيا العلوم الإسلامية، وكان عندنا أستاذ زائر كبير أوي من فرنسا متخصص في الدراسات القرآنية، لكن لما بيتكلم على القرآن بيتكلم على قرآن الطبري، وبيتكلم على قرآن ابن كثير، وبيتكلم عن قرآن الطبراني والزمخشري وهذا، فكان بيعتبر كل تفسير هو قرآن في حد ذاته، إذ أنه بيعتبرها تعدد لقراءات النص الواحد. وهنا فيها التحول، النص للخطاب برضه موجود فيه. بس انت خدت الموضوع من خلال رصد عادات وتقاليد القبائل الحية. يعني احنا بنتكلم على القرن 19 ونص الاول من القرن العشرين مثلا. أنا أخذت ده في الجزء الثاني من الدراسة، اللي هي من أخذت من القرن ال17 إلى بداية القرن العشرين، لغاية سنة 50 من القرن العشرين. نعم، فإن العادات والتقاليد العربية ده هي القبائلية، مش القبائل العربية بس، حتى في قبائل أخرى خارج المنطقة لها أشياء مشتركة. ده بيجيبني لجزئية تانية بقى هتيجي على حجر الدكتور أكمل صفوت بقى، إنه قراءة النصوص هنا كده، لأن هو النص برضو أي نص في الدنيا هو لا ينطق، هيجي في الآخر في ناس هي اللي هتفهم. بالظبط، فاحنا كل مثلا بنتكلم على أو التفسيرات بتدعي بتاعت إنها تفهم. كل ما نتكلم على التفسيرات بتاعت المسلمين اللي وصلتنا، احنا بنتكلم مثلا على قرن وقرن ونص بعد فترة الوحي. طول البحر يعني حتى مثلا لو كتاب كامل زي بتاع الطبري، احنا بنتكلم على طبري 1310 هجري. ف التفاسير دي حصلت في حواضر اتشكلت خارج المنطقة نعم. بقى فيه بقى دولة، وبقى فيه نفوذ وانتشار وأموال تأتي وجباية وحاجات من دي. وكذلك حصلت من كما يقولون هم عجم، يعني لم يكون ملمين بالفكر العربي أو عادات القبائل العربية، هو بيتعامل مع فإحنا النص. هو بيتعامل مع النص بس من رؤيته هو كواحد عايش في طبرستان في إيران، أو عايش في جبال أفغانستان زي مقاتل مقاتل ابن سليمان. يعني نعم. ابن سليمان. فالناس دي تعاملت مع النص شيء غريب عليهم ثقافيا وحتى برضو جمع وتحت. المعاجم، حتى برضو جمع المعاجم واللغة برضو، ما هو برضو جهد محصور في من جمع وكيف جمع، لأن الجمع ده انتقاء برضو. أكيد ده بالنسبة للجانب التاريخي يا دكتور أكمل صفوت. لكن انت بقى عاصرت في كلية الشريعة الإسلامية اللي مسمى القصر العيني مثلا في السبعينات والثمانينات، اللي هي كانت بتخرج لنا كل رجال الدين بتوعنا، عملية التأويلات بتاعة النصوص الدينية اللي هي ظهرت أكتر كمان مع ثورة 2011 بقى، يعني انكشف الغطاء على عمليات تأويل. اسمح لي بحاجة قبل اتفضل. أكمل يا أستاذ. أنت سألت سؤال في الأول لدكتور أكمل، هو ليه الأطباء بالذات اللي بيطلع منهم دول؟ فأنا اسمح لي أجاوب على النقطة دي. اتفضل. مش الأطباء بس، ولكن أيضا المهندسين وكل اللي هم بيدرسوا دراسات علمية طبيعة، يعني ساينس تطبيقية. ساينس وليست علوم إنسانية، أن لديهم الحقيقة بتكون واحدة فقط، إنما في العلوم الإنسانية عندنا حقائق وعندنا أفكار وعندنا رؤى وعندنا أبعاد. فلهنا عشان كده اللي بيدرس علوم إنسانية بيكون محصن من التطرف بعض الشيء. وهو برضو يعني ايه، ده للجماعه اللي بيحفظوا بس، يعني ما كليه الطب ده والعلوم دي فيها اراء برضو. هسيب بقى دكتور اكمل هو اللي هيتكلم على الجزئيه ده. بس هترجع برضو لعمليه الايه، التاويلات المستمره للنص. يعني احنا شفنا هو تجربه 2011 وظهور التيار الديني وتصدره المشهد، كشفت جوانب كتيرة من إعادة القراءة للنصوص والشعارات اللي كانت مرفوعة. وشفنا هو إن الفايدة بتاعة القرض بتاع البنك الدولي ديت مصاريف إدارية، ما هياش ربا، في حين قبلها بشوية كنا بنقطع في جلابية المفتي الأسبق لما عمل الفتوى بتاعته على شهادات البنك، الدكتور سيد طنطاوي قبل ما يبقى شيخ للأزهر يعني. وانا اعتقد يعني ان الازمه، يعني او مش الازمه، يعني احد المشاكل الاساسيه اللي بتسمح بالنوع ده من انواع المشاكل هو التعامل مع القران كنص، لان النص مقفول ودلالته جواه، وسهل ان انت تاخد جمله مقفوله على بعضها كده ايه باعتبارها نص متكامل وتتعامل مع القرآن بشكل مفتت كده، ولأنه نص مقفول الدلالة كده على نفسه، فأنت برضو بتستخدم المعاجم وتستخدم المجاز وتستخدم علوم اللغة اللي من النوع ده، وبينتهي بيك الأمر في أوقات كتيرة إن أنت تاخد موقف أيديولوجي أكتر من أنت تقدر تفسر ويبقى سجال بالشكل ده، يعني عموم لفظ الخصوص سبق ناسخ ومنسوخ. ازاي هتحسم مشكلة الناسخ والمنسوخ مثلا؟ يعني لما تقعد تتكلم مع حد، يا تؤمن بالناسخ والمنسوخ يا مش شايف ان في ناسخ ومنسوخ. ما في هنا الايديولوجية اللي هي اللي هتقعد تتصارع مع بعضها، ما فيش طريقة موضوعية تحل هذا الخلاف ما بين الناس وبعضها. اللي حاول في رأيي نصر يعمله بعد كده، يعني عشان يتجاوز النقطة دي، لما كان بدأ يتكلم على الخطابات على أساس إنها نقلة تانية بتبقى أكثر موضوعية في تقديره كان وفي نظرته، أو ده اللي حاول يقوله، يعني عشان نخرج من أزمة الخطاب مفتوح. وبيسمح بدرجة من التعددية، وبتخش فيه كل حاجة تانية من براها عشان تأثر فيه وتخليك تفهمه. بالإضافة لأنه في الأغلب اللي أنا يعني اللي أنا مهتم بيه، يعني في لما أول ما نصر يقول خطاب ويتكلم على كده ونتكلم عن نظرية الخطاب، الواحد يبتدي بقى يفكر في فوكو ويفكر في يعني مفهوم السلطة، ويفكر إزاي ده بيأثر في فهمنا للنص أو للتعامل مع القرآن. يعني بيفتح آفاق أنا شايفها أكبر كده، وأقدر على التعامل، وأقدر على إنها تحل الأزمة السجالية دي اللي هي موجودة دلوقتي، واللي هتفضل موجودة طول الوقت، ما عمرها ما هتختفي. يعني هنفضل اللي أنت قلته يا جماعة، بنعيد يعني بنعيد نناقش نفس القضايا مرة تانية وتالتة وتالتة، لأن آلياتنا في التعامل مع المشاكل ما بتتغيرش، هي نفس الآليات، وكلها آليات بتعتمد على إيمانات مسبقة بحاجة أكتر من يعني النص، مش هو اللي بيقول لنا في الحقيقة، إحنا اللي بنلقي على النص اللي إحنا عايزينه من جواه. أنا يعني أتمنى إن أنا أحاول، يعني عندي أمل إن يحصل حاجة والناس تبتدي تبص في اللي حاول نصر يقوله حوالين مع موضوع الخطاب ده، وتتعمق فيه أكتر شوية، لأن أنا بشوف إن هو ممكن يكون يعني في حلول لأزمة للأزمة اللي احنا مش عارفين نخرج منها بقالنا قرون دي، في رأيي يعني. دكتور أحمد عبد السلام جات له وظيفة ودعوة في سينا، إن إيمان رفاعي عايزة تعمله إعارة قاضي عرفي في سينا عشان يفاجئ ايه يحل جارك فيك المشاكل يا بتاعة استاذ ايمن؟ القبائل، يعني لأنها بتستمتع بقراءتك وتحليلاتك للعرف، يعني لأنك أنت بتنصرها على الناس اللي هي بتفهم ليا العرب. واقعة طريفة يا جمال، يمكن أحب أحكيها في هذا اتفضل. الحكاية. أيام ما كنت بعمل الرسالة، فأنا قعدت في الفترة في السودان أعمل فيلد وورك وأشوف القضاة بيتعاملوا إزاي وبيحكموا إزاي، وبرضه نفس الكلام هنا في مصر، مش هنا في ألمانيا، لأ في مصر. فأحد الأقارب قال لي ده إحنا عندنا العمدة فلان، أنت تروح تقعد معاه. خلاص رحت عملنا ميعاد ورحنا، فالراجل دخلنا استقبلنا، اهلا اهلا تحبوا ايه وانا مش عارف ايه، والله انا لسه واصل دلوقتي من المانيا، وكان المحافظ هناك دعيني في مؤتمر عامله علشان يحل مشكلة ما بين عائلتين. فانا هقول لك حزور، لو عرفت تحلها هقول لك اللي انت عاوزه. فقعد يحكي لي ايه الموقف اللي حصل، ولما جم بقى المؤتمر مجموعة من القضاة قالوا ايه، وهو قال لهم لا. فبيقول لي تفتكر انا قلت لا ليه؟ فانا لقيتني زي ما اكمل زي كده كده، كان بيقول كده معرفش منين، رحت رد عليه لانها كذا كذا، فراح باصص لي كده وقال اتعشيت ولا بتحب نجيب عشاء؟ وراح قاعد فرش ال وراح فرش الحصير على الارض وقاعد ومدد رجليه وطلب الشيش. شريف اخويا بيبص لي قال لي في ايه؟ قلت له لا خلاص كده، ما هو انا حليت الفزوره. كده هو ضمننا العشاء كده. ملهوش لازمة كده. انت برضو يعني اشرت لجزئية، آية كانت عملت ورقة في أكاديمية التفكير في الدورة بتاعت عطر القرآن عن العبادات وعن المعاملات والعادات والتقاليد اللي كانت موجودة قبل الإسلام ودخولها في الإسلام. انت بتدينا بعد آخر، هو قراءة هذه النصوص من خلال قراءة الأعراف والتقاليد المعاشة حتى الآن المستمرة، ممكن دلوقتي اتغيرت عشان وسائل الاتصال الجماهيرية كتير جدا منها اتغيرت، وده بيأكد جزئية النص والخطاب، إنه قراءة النص من خلال إن إحنا نرجع لمفردات اللغة وجمعها في المعاجم، أو قراءتها بقى في السياق الثقافي العام اللي هو العادات والتقاليد العربية والقبلية في الجزيرة العربية قديما وحديثا. ده بيجيبنا اتفضل. احنا عندنا انجليك هانوي فيرت اللي هي اكبر استاذة المانية في الدراسات القرآنية حاليا، واللي هي اشتغلت في 40 سنة اللي فاتت تقريبا بس على النص القرآني وتحولاته وتغيراته في القرن الاول او يعني في بدايات الاسلام. فهي أنجليكا قالت إحنا لابد من نقرأ القرآن في سياق المجتمع الجغرافي بتاعه لنهاية العصر القديم، فأخذت تأثيرات النصوص الموجودة في ذلك الوقت عند اليهود وعند الطوائف المسيحية المختلفة، وجابت آيات من القرآن وقارنتها وعملت شغل كويس. لكن ده أمر مش هين ومش يسير، أولا لأن هذه النصوص مش كلها محفوظ لنا بشكل جيد، بعضها جه من أو نعرفه من خلال نصوص أخرى بتحكيه، يعني تقول وكنا نصلي في عام كذا بنقول كذا، زي مثلا إيه لما يقول لك في بعض كتب التراث وأن سورة الفاتحة كان يقول بكلماتها اللي هو أخو عمر بن الخطاب، كان اسمه إيه؟ زيد، سعيد بن سعيد الخطاب. بن الخطاب. يعني معنى ذلك إن بعض نصوص القرآن كانت موجودة حتى قبل أنا بحب مصطلح البعثة المحمدية، نعم. يعني أو الرسالة المحمدية. إحنا مش عاوزين نخوض في هذا الموضوع، ولكن هناك أبيات، آسف، هناك آيات من القرآن لا يمكن فهمها فهم صحيح دون الرجوع إلى معارف العصر في ذلك الوقت، مش بس لغويا ولكن ثقافيا. نعم. عندنا مثلا في أحد في سورة، استنى خليني أفتكر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي بيقول فيها بسم الله في سورة إيديوت، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان حوما منصورا. ديت سورة الإسراء آية 33 على ما أذكر، وهذه الآية يعني لو بصينا فيها لا يسرف في القتل، والولي من حقه أن يقتل. يعني إحنا أنا برجع الخلاف ما بين عثمان وعلي، ما بين معاوية وعلي إلى هذه النقطة وإلى هذه الآية. الولي في حاجة اسمها عند العرب والقبائل العربية ما يسمى بفورة الدم، وعند الآخر بشعثة الدم أو بالشعثة، والشعثة دي فترة مدتها 3 أيام، واحد اتقتل له واحد من أولاده، فمن حقه إنه يثور وإنه ياخد معاه العصبة بتاعته ويهاجموا أسرة القاتل وإن هم يخلصوا عليهم كلهم لو حبوا، وبعد كده نقعد زي أنا ما قلت قبل كده ونتحاسب، اتقتل لك كام واتقتل لي كام. طب عشان ما يحصلش كده في ايه؟ لا، في بروتوكولات. البروتوكول بيقول لك ايه؟ انت عرفت ان ابنك قتل واحد من ولاد جارك، ما تبقاش بجح وتنك قاعد في شقتك ولا بلكونتك وبتطلع له لسانه. ده انت بتاخد عيلتك وعيلة عيلتك وابوك وامك وجدك واحفادك واخواتك وعمامك وعماتك، وبتسيبوا البلد باللي فيها لغاية لما فترة الشعث ديت، فترة الثورة ديت ما بتهدى، والناس أصحاب الجاهة أصحاب يعني الوجهاء الكبار ما يتدخلوا ويحاولوا يصفوا ما بين العيلتين. لكن إذا أنت بجح وتنتك قاعد، هيتقتل لك اللي يتقتل لك، وبعد كده نشوف بقى هيتحاسب معاك إزاي. فإحنا القرآن نفسه بيقول نفس الموضوع، وبيقول له بس إيه، فلا تسرف في القتل. يعني بينبه عليه بس حاجة كده بسيطة، واخدة إبرة. يعني الأول بيحرم النفس إلا بالحق، قتل النفس إلا بالحق، وبعدين تيجي الآية تقول إن الولي الدم إنه ياخد بحق. ما بيقولش الدولة، ما بيقولش الرسول، ما بيقولش ولي الأمر، لا ده ولي الدم هو اللي بياخد بحق. الآية دي ما نقدرش نفهمها كده غير لما نكون ملمين بالثقافة العدلية عند البدو والقبائل العربية، لأنها بتعكس المفاهيم. لأن هي منعكسة في النص، لأن هي موجودة في النص. أكمل بقى دورك أنت دلوقتي لا يعني. أنا بس عايز أقول ده كلام مهم جدا، بس برضو لو أنا بقى عايز يعني أحاول أحط الجزء اللي مرة تانية الكلام عن الخطاب وكده، بشوف إن مش يعني مهم الكلام ده، بس ممكن ما يبقاش كافي، ممكن ما يبقاش بس كفاية إن الواحد يشوف ده في الإطار ده، لكن بقى ممكن نشوف كل الخطابات اللي تحدثت عن في القرآن على يعني إيه، على يعني القصاص والقتل والتعامل مع العرف في القضية دي أو قضايا مشابهة ليها، ويبقى ده كمان معاه محاولة تاريخية لفهم بعض علاقات القوة في المنطقة في جوه الجزيرة العربية. التاريخ قال لنا إيه عن علاقات القوة دي، والناس كانت بتتعامل مع بعضها إزاي، علشان نشوف القرآن بسرديته دي خلق حقيقة نوعها إيه في أذهان الناس دي. وبعد يعني عايز أقول برضه استقطاع آية حتى مع فهمنا للتاريخ والمحيط بها ممكن ما يبقاش بيدي الصورة كاملة عن المغزى، عن المقاصد، عن الفلسفة اللي القرآن بيحطها للتعامل مع قضية العدل مثلا في داخل المجتمعات. فمحاولة إدخال فكرة الخطاب داخل الموضوع بتدي بعد أو أبعاد جديدة ليه، على قد ما أنا فاهم يعني. الجزئية هنا، علشان عايز أفتح الباب والشباك والنوافذ للجمهور والناس اللي معانا في الغرفة، إن هم يتداخلوا معاكم وإن هم يقدموا تساؤلاتهم. ومعانا برضو كمان الدكتور عبد الباسط هيكل، وهو كان له كتابة عن هذا الموضوع وحاول يلمح إليها من مدخل لغوي، لكن هو برضو دخل من مدخل زي ما الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين حاول في كتابه الدين والتدين يعكس الجانب الاجتماعي الذي دخل، وهو شاف ان كل العقوبات اللي موجودة ديت بتعكس الاجتماع اكتر ما هي ايه المصدر الالهي الرباني اللي احنا يجب ان. لكن هنا في جزئية تانية محتاجين نبص لها، لأن هو برضو التعامل مع المصحف على إنه كتاب تشريع، أو على إنه كتاب بيحدد ما يجب أن نفعل وما يجب ألا نفعل، ما هي دي رؤية إحنا اللي حاطينها يا جماعة. يعني بتبتدي من أول ما الفقهاء هيقولوا كل أمر جازم يفيد الوجوب، وكل نهي جازم يفيد التحريم. طبعا يقول لك ايه، ان لم تكن هناك قرينة تصرف عن مش عارف ايه، بس المقولة دي ذاتها ما هي مقولة ايه، بيحطها بشر، لان احنا ممكن نقول القرآن بيعكس بيصور بيعكس الوقت اللي هو كان موجود فيه، لان احنا هجرنا كتير من الكلام اللي كان موجود واللي كان ماشي عليه الفقهاء. يعني نصر ابو زيد، ارجع تاني لنصر ابو زيد في كتاب نقد الخطاب الديني اللي ذكره اكمل في الباب الاخير، هو كان عامل دراسة عن انواع الدلالة في القرآن، دراسة مبدئية، وقسمهم الى 3 انواع من الدلالة. منهم دلالات هي عبارة عن اللي سماه شواهد تاريخية، يعني هي دلالات تعتبر بتصور الايه الواقع التاريخي، لكن الواقع هجرها، زي مثلا كل الايات اللي هي بتتعامل مع كل الايات اللي هي بتتعامل مع العبيد والايماء ووضعها ايه دلوقتي حتى عند معظم كل المسلمين المتدينين. شفنا اهو ايران من 79 والسعوديه كانوا بيطبقوا الحدود بتاعتهم ديت يعني ايه علنا امام البشر، وضعهم ايه بقى دلوقتي؟ اذا المواضيع برضو ايه بتتغير. يعني نرجع تاني منهجيتنا في التعامل والرؤية والنظر للإيه للقرآن. الباب دلوقتي مفتوح للناس اللي هي عايزة تناقش وعايزة تعمل تعليقات ومداخلات، وأنا بحس بخوف وقلق لما مفيش حد بيطلب الكلمة، معناها إن أنا إيه يعني بدير الحوار كويس وعمال أسأل الأسئلة التي يجب إنها تسأل، فبخاف من الحكاية دي. طيب أكمل أنا. إيمان رفاعية اللي هي مبسوطة بالكلام بتاع الدكتور أحمد عبد السلام، اتفضلي يا إيمان اعملي أمرين. طبعا. طيب، هو انا بشوف يعني شغل دكتور احمد مهم. يمكن هفتكر كلامك بانه معركه نصر كانت قبل الانتقال من النص للخطاب، هي كانت معركه معنى، او اللي هو كلامه حوالين النص والاشكاليه بتاعت النص، والنص مفهومه قديما غير النص حديثا، وكل الرحله دي كانت معركة حوالين المعنى. وأنا بشوف برضو شغل دكتور أحمد مهم، لأنه هو في نفس خلينا نقول في نفس النطاق ده، معركة حوالين المعنى. لأن أنا عشان أنتقل لمرحلة، أو خلينا عشان أوصل لمغزى، لازم أفهم المعنى بشكل صحيح في زمنه. صحيح ممكن أن نكون مش مهتمين كثير بالمنظومة التشريعية حالياً، لكن من خلال شغل دكتور أحمد يعني مش بس المعنى مهم، وكمان هو مهم تاريخيا، لأنه في أشياء كثيرة مفقودة في السردية التاريخية بتتضح بدراسات الأعراف والعادات يعني، وممكن تصحح أشياء كثير في السرديات التاريخية اللي موجودة حاليا. فأنا شايفة الشغل ده مهم، ويمكن أنا أثرت نقطتين في الشات، وما زال على فكرة يا دكتور موضوع كلمة حق في الاعتداء على المرأة، أو في موضوع العرض، ما زالت تستخدم حتى عندنا يعني حاليا. شكرا بك. شكري ليكي. هو كمان في يعني إضافة على الكلام اللي قالته إيمان وتوضيحا لكلام دكتور أحمد، إنه فهم العادات بالشكل ده بتعرفنا حدود المعنى بتاع الكلام. يعني إذا حاولنا ناخده إلى مغزى لنا الآن، حدود إن إحنا ناخد منه إيه وما ناخدش منه إيه، لأنه فهم السياق ده بيوضح جوانب أكثر اتساعا. لو في تعليق من الدكتور أحمد والأستاذ الدكتور أكمل صفوت قبل ما ناخد فادي عوض. أيوة يا ريت. شكرا شكرا إيمان. هو إحنا مش بنحدد المفهوم أو معنى، لأن أنا ضد إن أنا أثبت معنى. المعنى لابد إن يكون في ديناميكية دايما لفهمه، وفي يعني يكون في وسع في اكتساب معنى أو معاني وفقا للزمن والوقت اللي احنا عايشين فيه، والظروف المحيطة بيه. انتي انا شايف في الشات انتي عاملة مناقشة كبيرة جدا على الآية، هي دي الآية كام؟ 36-4 متهيألي، سورة النساء الآية 34 أو 36، واضربوهن. وانتي بتقولي هي للوالد انه صاحب الحق ده، فأنا عاوز أجاوب على النقطة دي وبقول لك نعم، الوالد هو صاحب الحق ده، لكن هذه الآية لا تقول ذلك. فإحنا مش هنأول الآية، إحنا هنحاول الآن نفهم الآية من خلال معرفتنا بأن الأب هو صاحب الحق ده، صاحب حق إنه يضرب بنته. الحق ده مش لأي راجل تاني، عند العرب ضرب المرأة من الكبائر، يعني يسقط في عدليته وما يبقاش من السادة لما بيعمل مثل هذه الأمور. طب إيه الإشكالية اللي عندنا في الآية القرآنية؟ إن إحنا مش فاهمين إزاي ربنا يقول يدي الإذن للراجل بأنه يضرب مراته، وخاصة لما إحنا نبقى عارفين إن الحل ده أو عملية التهذيب الضرب ده كانت للأب، أمر محفوظ للأب أو للأخ اللي هو قايم بعملية التربية. فالقضية هي كانت الوضع نفسه اللي نزلت فيه الآية. إحنا عندنا هنا امرأة مسلمة متزوجة في المدينة، أبوها لسه كافر وعايش في مكة، وحصل خناقة ما بينها وما بين جوزها. الحل إيه؟ تسيب جوزها وترجع بيت أهلها؟ طب ما أبوها ممكن يمسكها يذبحها هناك، ولو معاها عيال هيذبحهم هما كمان. يبقى هنا في إذن، إذن خرج لوجه خاص لظرف في فترة زمنية محدودة لظرف حصل، يعني لسياق في سياق، يعني ظرف سياقي حصل، ومنقدرش إن إحنا ناخد منه هنا من الناحية الفقهية أو الشرعية تشريع لهذا الزمن إلا في تكرار الظرف. يعني إن الراجل يضرب مراته في حالة واحدة بس، لو شايفها مثلا طالعة وترمي نفسها من البلكونة، فمسكها واداها قلمين عشان إيه؟ تفوق ولا تهدأ. أه هو ده اللي بيقوله الآية، لكن مش عمال على بطال. هو حد تاني هيتشبث بالمعنى الحرفي يقول لك ما يقدرش يعمل كده إلا إذا كانت في هجرة وتكون من مكة للمدينة، ويبقى إيه في طيب هناخد أكمل لو عندك تعليق على ما قيل. طيب وناخد الأستاذ فادي عوض، اتفضل اعمل أميوت مساء الخير، شكرا يا جماعة جدا لو على سمحت. هذا الحوار والنقاش الهادئ والجميل. سؤالي الحقيقة للدكتور أحمد، وأنا يعني سعيد جدا بسماع الدكتور أحمد لأول مرة. مش عايز أستطرد كتير، بس سؤال صغير عشان وقت الناس. يعني مش عارف لو حضرتك بتكتب بالإنجليزي أو بالعربي، أو يعني أنا أحب جدا ألماني أقرأ. ألماني، ما كتبش ألماني، ما كتبش عربي، كله ألماني. لا أنا ليا آسف جدا ما مقالين، بقراش ألماني. ليا مقالين بالعربي وليا مقال بالإنجليزي. طيب مثلا المقال بتاع الحسبة يا جمال بالإنجليزي من سنة 2005 موجود، حلو حلو، أوكي نترجم ده يا أحمد بقى، جيب لنا الحاجات دي نترجمها. موجود إنجليزي أهو، هنترجم إيه لا تاني؟ نترجم عربي، إحنا يهمنا العرب. هو الإرهابيين جايين منين؟ ما جايين من العرب. الإرهابيين ما بيقروش يا جمال. إحنا عايزين نمنع الناس اللي هي هتبقى. دول هم فهمهم إن اسمح لي هم اتفضل. كمل، بس احنا قاطعنا يا فادي. فلو بس لو اقول لك كمان يا فادي، في محاضرتين هو عملهم في صالون تفكير، هتلاقيهم على القناة. هدور عليهم اكيد. لو عندك يعني رغبة تقول لنا كده في عجالة او باختصار اذا كان ده ممكن، يعني عن نوع المصادر اللي رجعت لها عشان توثق او عشان تشوف يعني العدلية القبلية. أنا مهتم جدا، وخاصة لو أنا طبعا فهمت من الكلام إن حضرتك عملت يعني زيارات ميدانية وقابلت الناس وهكذا، وأفهم من ده إنه ده تجميع للمعاصر، بس الأقدم شوية بنلاقيه فين أو كده. أحب جدا يعني لو تحب تقول لنا حاجة في السياق ده. وبالنسبة يعني خاصة فيما يخص مسألة اللغة اللي كنا لسه بنتكلم فيها، وإن حضرتك أشرت في أول كلامك إنه في علاقة بين المصطلحات هنا وبين المصطلحات في ما يسمى يعني او ما يعتاد ان يسمى بالشريعه المسجله. ف احب جدا لو تدينا كده اضاءه على النقطه دي، واذا كان بيحصل اي نوع من التوثيق الكتابي في زي يعني لما حضرتك زرت بقى زيارات ميدانيه وقابلت الناس وهكذا، هل بيحصل توثيق كتابي للعمليات دهيت باي طريقه او لا؟ ايه نوع الماده الكتابيه المتاحه يعني لو امكن؟ أوكي، شكرا. أسئلة كتير، أسئلة كتير، شكرا يا فادي. معلش بقى لو عندك وقت أول يعني. حاجة المصادر، دلوقتي ما أقدرش أقول لك المصادر بالاسم، ولكن معظم المصادر اللي رجعت إليها هي مذكرات الرحالة والحجاج إلى الأراضي العربية، سواء باللغة الإنجليزية أو بالألمانية أو بالعربية. فكنت بنقرا المذكرات بتاعتهم وبنطلع منها الأجزاء اللي ممكن تساعدني في فهم. هم طبعا كانوا بيسجلوا بالذات الحاجات اللي هي بالنسبة لهم اكزوتيك، غريبة، مخالفة، فكان أكتر حاجة اكزوتيك بالنسبة لهم هي الشريعة البدوية أو الشريعة القبلية، فكان في عندنا تسجيلات كتير. أما بالنسبة للعربي فإحنا عندنا من نهايات أو من بداية القرن 19 أو بداية القرن 20 عدد من المصادر شيء ممتاز. أولهم كتاب بتاع نعوم، اسمه إيه التاني؟ نعوم، دايما أنا نعم فاكر شقير، نعوم شقير. نعم نعوم شقير. شقير ده نعوم شقير كان جاسوس وكان جاي من الدولة التركية للأراضي المصرية، والراجل يعني قام بالواجب ومش بس اتجسس، لا ده طلع كتاب عن تاريخ سيناء، والكتاب ده موجود ومطبوع طبعة جديدة من سنة 2011 أو 2010. هيئة القومية للكتب، ولا معرفش اسمها ايه في مصر. يعني احنا ممكن آه نوصلكوا الاثنين مع بعض، لان فادي برضو بيعمل دكتوراه في كونتيكت هنا في امريكا، آه وشغال يعني على آه ماك تمام. ستيوارت اعتقد. الكتاب الثاني شريعة الصحراء لرفعت جوهري. رفعت جوهري كان ضابط مصري تولى مديرية أمن البحر الأحمر وبعديها سيناء، والكتاب بتاعه من الكتب الرائعة جدا واللي لازم تتقرأ بالمقارنة بالكتب الأخرى. الكتاب الثالث هو كتاب من فلسطين، وهو كتاب أنا عندي مشكلة في تذكر الأسماء. كان راجل متولي أيضا كمدير لدائرة أو محافظة بئر سبع، وهو كاتب برضو كذا كتاب بيتكلم في هذه الأمور. ده إذا أنت بتتكلم على الحاجات الحديثة، إنما في الحاجات القديمة إحنا عندنا لا، وفي واحد رائع جدا ده مجهول بالنسبة للكثيرين، وهو الراحل الله يرحمه محمود سلام، توفى قبل عدة سنوات، وده كان عميد كلية الحقوق في جامعة أسيوط، وهو من المتخصصين في تاريخ القانون، ولكنه كان إثنولوجي بيشتغل شغل الإثنولوجيا في الموضوعات كثيرة في أفريقيا وآسيا والقبائل، وكتبه رائعة وجميلة. محمود سلام، أرجو أن أكون أجاوبت هنا على شكرا جوابك. لك جدا جدا. نتاشا، انت مستحلفه للدكتور اكمل صفوت، فوريني بقى، انا قاعد اتفرج. اتفضلي بقى. مساء الفل عليكم. دكتور احمد عبد السلام رائع ما شاء الله سلام. يعني، واهم حاجه انه خلى الواحد انه يبص انه لا لازم يقرا تاني، تاريخ العرب قبل الإسلام وعاداتهم وتقاليدهم، ويعني بص فيها كويس قوي يعني. كل مرة محاضرة لحضرتك بتفتح لنا شوية كتب كتيرة كده يعني. و الله يبارك فيك. سؤالي بقى للدكتور أكمل العالم، متخصص في سرطان الكونكتيف تيشو، تخصص دقيق جدا. هل نقدر المنهجية في نصر، عند نصر حامد أبو زيد، والمنهجية في الطب، هل ممكن يبقى في ربط بينهم؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أنت عملت حوار مع جريدة وطني في 4 يوليو 2012، ولما اتسألت عن المصريين في الخارج، كان رأيك ان هم يعني يا اما بيجوا بسبب بعثات او منح او حاجة اقتصادية يعني. ومن يومين كنت قلت انه ممكن يبقى في حلحلة او تغيير من المصريين في الخارج، هل ده اعتبره تغير من 2012 ل 2023؟ شكرا. وشكرا ليك. العفو ستي. لا بص، انت ما فهمتنيش على فكره خالص في النقطه بتاعت المصري، او انا ما جبتش المصريين، انا قلت المسلمين. وما كنتش اقصد يعني عموم المسلمين بره، يعني انا كنت اقصد الباحثين اللي بيبحثوا في الاسلاميات وفي علوم القران. انا بحط يعني براهن على او بتصور ان اللي منهم قاعد بره هيقدر يضيف اكتر من اللي عايش جوه مجتمعات، مش لعجز الناس اللي جوه على انها تطلع افكار جديده، لكن للظرف التاريخي اللي بيخلي زي ما شفت حصل ايه النصر، يعني الراجل الطرف الاخر يسافر ويهاجر، وهو مش وعلي مبروك وغيره كتير، يعني الليسته طويله ولو دورت هتلاقي اكتر. فده اللي انا كنت اقصده، احنا بنتكلم في الافكار ومناقشة الأفكار الصعبة. فأنا بقول إن ده لو هيطلع من مكان أكاديمي، وكان لسه جمال بيتكلم عن المؤسسات وكده، فأنا بقول إن في الأغلب المؤسسات اللي بره واللي فيها مسلمين بره بيعملوا دراسات بره، في الأغلب في تقديري أنا هيبقى عندهم قدرة أكبر على إنتاج علمي يكون يغير في الأفكار اللي موجودة. وده تقدير شخصي، وانا مش متمسك بيه على فكره انتهى، بس انا قلت رايي. وممكن ما يبقاش مظبوط طبعا. فده بس بالنقطه دي عشان بس ما يحصلش بيننا سوء تفاهم يعني. انا لكن اما بالنسبه للي انا قلته في جريده وطن، انا مش فاكر يعني، بس في الغالب كنت بوصف الديموغرافيه، يعني الناس اللي مسافره سافرت ليه، وتحت اي ظروف ولاي اسباب يعني. يعني ما فيش لاجئين سياسيين من مصر مثلا زي ما في من لبنان او من الصومال او من دول تانية، فلكن اللي بيبقوا موجودين بره بيبقوا يا اما سافروا بسبب دراسة او بسبب الارتباط العاطفي بواحد، سواء رجالة او ستات يعني. فأظن ده بالنسبة للنقطة دي، اتمنى يعني يكون ازلت سوء التفاهم. اما فيما يتعلق بالمنهجية العلمية، يعني انا شايف، وده برضو تعليقا على كلام الدكتور احمد، يعني في الحقيقه حتى في الطب يا دكتور احمد مفيش حقائق واحده زي الانسانيات. يعني لو الواحد فعلا متعمق في اللي هو بيعمله بيكتشف في الاخر ان احنا عندنا نقط كتيره ما هياش واضحه الوضوح اللي الواحد متصور انها واضحه. واصل كمان العلوم مش عارف اقول ايه، يعني في العلوم انواع، يعني منها بعض العلوم بتبحث في الحقائق. دي ممكن تبقى مثلا فيرولوجي، مايكروبيولوجي، يعني جينيتكس، حاجات كده. لكن علوم الطب علوم تطبيقية، ابحاثنا في الاغلب بتهدف لاكتشاف التكرارية، reproducibility، يعني انا ادي دواء وعايز متأكد ان انا لما افضل ادي الدواء ده يطلع لها نفس النتيجة. ده حاجة مختلفة على اني اعرف حقيقة الشيء ايه هو. صحيح. ف ف ف لكن بغض النظر احنا بندرس ايه يعني نتعيشها، اللي كان باهرني في اللي بيعمله نصر واللي انا اشرت اليه واللي انا بشوف كده هو الالتزام بالمنهج، وان الواحد يبقى عنده سؤال وان يبقى عنده شك، وانه لما يلتزم بالمنهج في بحث وتطلع نتائج يلتزم بالنتائج، يعني يستخدمها، ما يبقاش بيناور علشان يعني يغير في النتيجة. هقول لك على حكاية لطيفة. كنت قاعد في دورة إعداد مدرس الجامعة سنة 95، وبعدين شاب لطيف زميل يعني كان وقتها مدرس مساعد أو حاجة، فكان بيحكي على دراسة الماجستير بتاعته أظن، وإن هو كان بيحاول يكتشف بيطلع من السواك مادة عشان يعمل بيها معجون سنان. ليه يا عم السواك؟ قال لك عشان النبي قال السواك وبتاع وكده، فالسواك ده يبقى عظيم جدا ونحطه ونزرعه مع البكتيريا تموت البكتيريا الله اكبر، فيبقى اذا السواك اثبت الحديث. قلت له طب افرض ما ماتتش البكتيريا ولا كترت ولا اكتشفت ان السواك ده بي... قال لي لا ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ امال بتعمل بحث نتائج ليه طيب؟ محددة مسبقا. فين بحث ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ هل ده تسميه بحث علمي؟ ده طبعا ما تقدرش تسميه بحث علمي. فيعني الواحد فالمنهج متهيألي يعني إذا الواحد التزم بيه وشك، ودايما بقى عنده الشك، يعني سواء بقى كان طبيب أم باحث في علوم الإنسانيات أم ولا باحث قرآني ولا في اللغة ولا whatever، هيبقى ماشي على الطريق الصحيح ويوصل لنتائج جميلة ويغير. أتمنى أكون وضحت يعني الفكرة. في سؤال بتحطه إيمان إسماعيل للدكتور أحمد، اللي هي بتقول يعني إن أنت اتكلمت على فهم ديناميكية المعنى وتطوره لمجرات المتغيرات. أنا قريت يا جمال. طيب لو ترد علي يعني. بس شكرا علشان برضو إيمان. اللي بيسمعونا ومش شايفين الشات، فهقرا بس طيب الجزء بتاع السؤال. اقرأي لو سمحت إيمان. فسؤالي: إذا كان معنى نص يحتاج للتطوير لمواكبة المتغيرات، فما الحاجة للرجوع للظرف المجتمعي؟ وهل أصلا النص قادر في أي حال على مواكبة التغيرات؟ هو النص القرآني ليس نصا واحدا، ولكن هي يعني هو نص مجموع، يعني مجموعة نصوص، كوربوس، مجموعة مع بعض، وهذه النصوص بتمثل مجموعة من الخطابات. هذه الخطابات لها جاءت في سياقات مختلفة، حتى بنلاقينا بنفرق ما بين المكي والمدني. وأيضا هناك أنا ذكرت أعراف ما قبل الإسلام وإزاي إن هي موجودة في النص القرآني، ولكن أيضا مع دخول الإسلام وانتقال الإسلام إلى المدينة يثرب، فهناك أيضا جزء كبير من النص القرآني لن يتضح لنا معناه دون دراسة الديانة اليهودية والنصوص اليهودية، لأن القرآن نفسه بيقول أنه جاء مصدقا لما بين يديه، وفي مقولة أخرى مصدقا ومش عارف مصححا أو ومهيمنا. مهيمنا، لا غير مهيمن، إحنا عندنا هنا مصدقا، وفي حاجة تانية إن هو بي يعني بي مش متذكرة عندي، بقيت في بسم الله الرحمن الرحيم. هتيجي بعدين. هتيجي بعدين، يعني إن هو بيفصل في اللي هما فيه مختلفين وفاصل يعني. ف فرقان ممكن، فرقان يا دكتور أحمد، نعم قول تاني يا فرقان. شيخ. لا، هي مصدقة ومفصلا أو حاجة زي كده. عموما المقصود هنا إن معنى ذلك إن القرآن بيأتي بتأكيد لبعض الروايات الدينية الموجودة في اليهودية والمسيحية أو في نصوصهم، وأيضا وده بحث أنا بشتغل عليه حاليا، بيأتي ليفصل في خلافات ما بينهم. إحنا عندنا في الديانة اليهودية التوراة والتلمود، والتلمود بتشكل الخطاب الفقهي أو مجموعة الخطابات الفقهية للآباء الأوائل للديانة اليهودية. وفي هذا في التلمود بنجد فيها بعض التساؤلات ما بين الفقهاء نفسهم. وفي أحد هذه الآيات أو الأجزاء من التلمود يسأل أحدهم: يا أبونا يا ربينا، ليه الجواز عندنا التعددية فيه قاصرة على 4؟ فقال له: أيوة، علشان الربينا مش عارف مين قال لك إحنا نظرنا إلى النساء وإلى كيفية العدل بين النساء، فلقينا إنه عشان يعدل ما بين النساء في خلال شهر واحد فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4، وإلا سيقعون وقوع الظلم أكيد. ثم ننظر إلى النص القرآني فنجد فيه مثنى وثلاثا ورباع. فإحنا هنا عندنا في نصين متقاربين بيجيبوا نفس بيقولوا نفس الرسالة في النهاية. فأنا في رأيي أن في هذا النص القرآني في هذه الآية القرآنية هنا بيصدق على ما بين أيديهم، يعني على هم عاملين به اليهود، وأيضا بيفصل ليهم أنه أن حتى عملية العدالة غير ممكنة، حتى يعني لو اجتهدتم مش حدش هيوصل للعدالة في النهاية. ولذلك قال الإمام محمد عبده أن الأصل هو عدم التعددية مش التعددية. فإحنا هنا عندنا، نرجع اللي أنا كنت عاوز أقوله من الأول، إحنا عندنا عدة خطابات. خطاب أول بيعمل عملية تصديق للعرف الساير الموجود اللي هو عرف العرب، وبعد كده التشريعات الديانات السابقة من يهودية ومسيحية، وبيحصل أحيانا إنه مش بس بيصدق عليها، لا ده بيغير فيها أو بيزيد عليها، ودي هي نظرية الترانسفورميشن أو التحولات. أي نعم هي نظرية عند بتوع الأدب جيرار جانيت، اللي بيقول لك إن تحول أي نص إلى نص آخر بيستلزم حاجة من 3: أولا النص بينتقل كما هو، النص بينتقل مع تغيير فيه، النص بينتقل مع إضافة فيه، النص بينتقل مع نقص فيه. وده اللي بيحصل في عملية التصديق ما بين شريعة وشريعة، أو تحول من دين إلى دين، أو تحول من خطاب إلى خطاب. ويعني الكلام لن ينتهي، وأنا متصور إن ال6 جلسات اللي مرينا بيهم بيكونوا ذخيرة ممكن تبقى زاد للناس إنها تستزيد وتكمل المشوار. ويعني كلام دكتور أحمد عبد السلام بيأكد جزئية، بس بيأكدها هنا بفعل، ولذلك أنا بدعوه وبدعوكم إن إحنا نساعده إن هو يكتب بالعربي أو الحاجات بتاعته تترجم للعربي، لأن هو طبعا دراساته بالألماني الاتنين ما فيش بالعربي إلا مقالات صغيرة. الحاجة التانية إن كلامه بيبين بالفعل مستوى أعلى من اللي كان بيعنيه نصر نظريا بكلمة التاريخية، يعني تاريخية النص. تاريخية النص هنا مش بس جمع الحقائق التاريخية حوالين المصحف وتطوره، لا، هنا التاريخية بمعنى التفاعل ما بين الثقافة كثقافة وما بين الثقافة بشكل عام، يعني أوسع من عادات وتقاليد وأعراف وصراعات اجتماعية وقبلية وإلى آخره، وتشكل النص. الحاجة الثانية تعليقا على كلام إيمان إسماعيل، الأزهرية التي ترفع اللواء بالحربة، إنه رؤية سيد الرحماني اللي هو دخل معنا الآن، يعني اللي هو إيه، إن إحنا ممكن نطلع لك من النص كل حاجة، فالنص مش مشكلة. هي بتقول برضو، أو هي هتقرب من الحتة دي، يبقى نرجع ليه للنص بقى. هيظل الاتجاه السائد في الثقافة هو مسألة إيه؟ سلطة النص اللي إحنا محتاجين نفككها. وديت منظومة الجهد اللي بيعمله أحمد عبد السلام بياخد جزئية منها، الجزء اللي بيعمله أكمل صفوت المفكر الكبير المستخبي من ناحية إيه؟ تركيزه على المقاصد وتركيزه على الغايات وعدم الوقوف أمام فقط الفهم الحرفي المباشر، ممكن يكون اتجاه وطريق. ولذلك احنا محتاجين نكمل المشوار، مفيش حاجة واحدة هي اللي هتحل كل المشاكل يا جماعة. ولذلك انا بفكر وبدعوكم، والكلام ده يبقى مسجل ومذاع اهوت، ان احنا مشروع زي مشروع المستشار عبد الجواد ياسين، وطبعا دكتور احمد عبد السلام عملوا هم في اسكندرية مناقشة لهذا المشروع، محتاجين نعمل مناقشة نقدية لهذا المشروع أيضا. يعني نخصص له أسبوع مثلا بعد كام شهر من الآن، ونقدم قراءة نقدية علشان نفتح آفاق أوسع بتكمل، سواء كان جهد نصر أبو زيد أو جهد المستشار عبد الجواد ياسين أو جهد أحمد عبد السلام أو جهد أكمل صفوت أو جهد عبد الباسط هيكل أو جهد سيد الرحماني أو جهد جمال عمر أو جهد ناتاشا العبادي. هقعد أقول بقى جهد الناس دي كلها، كلنا بنساهم في هذا. فلو في أي تعليقات أخيرة أو أي حد عنده سؤال، عشان ما نبقاش حجرنا على حد، وإذا ما كانش فيه، لأن إحنا أخرنا الدكتور أحمد عن طبعا ناتاشا هي لازم تحط العصاية في العجلة. اتفضل يا ناتاشا. طيب ده انا هطلب منك طلب، انت بقى منك يا جمال، احنا هتفضل. عايزين في اكاديميه تفكير ندرس منهج نصر حامد ابو زيد، يعني عايزين نعمل دوره كده محترمه كده نذاكر فيها نصر حامد ابو زيد نعم. بالامانه، يعني عشان بعد كده نعمل دوره تانية ازاي ننقد مشروع نصر حامد ابو زيد. نعم. فبليز يا ريت يعني لو وقتك يسمح تعمل لنا حاجة زي كده، ويبقى شكرا ليك جدا جدا جدا. تحت أمرك. هو في احنا كنا عملنا أول حاجة واشترك فيها أكمل، احنا كنا عملنا قراءة لكتاب مفهوم النص في 14 جلسة مسجلة، فصل فصل من كتاب مفهوم النص، اشترك فيه مجموعة. ده الكلام ده في بداية صالون تفكير، موجودة على الإنترنت الحاجات دي كلها، ممكن تكون مقدمة لكده. يعني هو أنا عامل شغل على نصر أبو زيد، ويسعدني ان انا اكمل فيه، وفي بقى ما بعد نصر ابو زيد. وده هو كان 21 ولا 22 يا جمال، انا مش فاكر الصالون الكتاب. لا لا، ما ناقشنا الكتاب بتاع مفهوم النص 21 على ما اظن، على ما افتكر 21. في البدايات خالص، يعني مايو مثلا 21 او حاجه كده كنا احنا. ففي بقى حاجات تانية فيما بعد نصر ابو زيد. يعني أنا بعتبر جهد أحمد عبد السلام يعتبر خطوة متقدمة عن نصر أبو زيد. نصر أبو زيد كان بيتكلم عن التاريخية بشكل إيه؟ نظري، مفاهيمي عام، بيطرح مبادئ. أحمد عبد السلام عنده التطبيق. ولذلك إحنا محتاجين نمسك في عباية وعمة أحمد عبد السلام. فساعدوني إن إحنا نمسك في العباية والعمة يعني. الحاجة التانية بقى هنتكلم في ده في المستقبل، مش لازم يكون مسجل الآن، يعني على إن في جهود محتاجة تتعمل بقى، عشان أحط بس عنوان كده اللي هو إيه، مركز دراسات تفكير. إحنا طلعنا العدد الأول من مجلة التفكير، وطلعنا العدد الثاني، والمادة بتاعت العدد الثالث جاهزة، هنبتدي يعني نشتغل عليها، وهيبقى عندكم مفاجأة هتيجي في بداية الشهر اللي جاي. مش هقولها دلوقتي، بس انتظروها في بداية الشهر اللي جاي. أنا بشكر الدكتور أحمد عبد السلام على إنه أدانا من وقته، وبشكر الدكتور أكمل صفوت إن هو أخيرا استمع لإلحاحي بمشاركته، وأتمنى إن هي تتكرر، يعني أنا بجر رجله. وبشكر الناس اللي هم حضروا معانا هنا في القاعة، وكل الناس اللي شاركوا في الموسم دهوت. وتحية إلى روح نصر أبو زيد اللي هو راهن على الناس، فبقول له يا نصر، إذا كانت الجامعة شالت كتبك من المكتبة، إذا كانت اللجنة العلمية رفضت الترقية، إذا كان بستان الزهور اللي أنت حاولت تزرعه داخل أسوار الجامعة اتهدم، فأنت رهنت على الحصان الكسبان، وهيظهر وهيطلع بساتين زهور كتيرة. بشكركم مرة تانية، وبشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وننهي البث الآن، وهنوقف التسجيل على